بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، قنوت كتك الصلاتان للنازلة وسباب ينازلة. النازلة نجامب للوت لبلاء لنلويني كتك أمة نجيو إنيتو نازلة كتوكي أجانب للوت أمبالو لمتاتيزو kwa umma wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika sala tano Allah aondoshe balaa lile. Hiyo ndiyo annazila, na hii inakuwa kunut lisalawati alkhams zote, katika sala tano zote. Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yad'uwa ala ahad أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. أليكو أمتم صلى الله عليه وسلم أكتاك كموابيزا يويوت أو كموانبيا يويوت فنقنوتي كتكركا يمويشو بعد الركوع. القنوت للنازل نكواني بعد الركوع. إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد عفو عن عنزة إلى قنوت. وكان يجهر بدعائه alikuwa akisema kwa nguvu dua hii ya kunut, ويرفع يديه na anainua mikono yake katika hii kunut, ويؤمن من خلفه na wanaitikia amin walio nyuma yake. وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها alikuwa kikunutu katika sala tano zote. Kunuti hii ya nazila alikuwa kikunuti katika sala tano zote. Lakinahu kana la yaqnutu fiha illa idha daa liqaumin au ala qaumin daa lahu au daa alayhi. Farqun baina daa lahu na daa alayhi. Daa lahu ni khairi, kumwombea khairi. Daa alayhi ni shari, kumwombea shari. Idhan lakinahu kana la yaqnutu fiha, ilikuwa hafanyi kunuti katika sala hizo tano, illa idha daa liqaumin au ala qaumin, isipokuwa akiwaombea watu khairi au akiwaapiza watu shari. Wanafanya hiyo kunuti katika sala tano zote, baada ya rukua fi rak'ati al-akhira. Farubbama qala Allahumma anjul walid ibn al-walid wa salamat ibn hisham wa ayyash ibn rabi'a ibn abi rabi'a. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف. اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. هذه ندوة لزقوة كزيومبا وهاو aliyowaapiza na wengine kuombea. Allahumma anjul walid ibn al-walid, muokoe al-walid ibn al-walid na salamat ibn hisham na ayyash ibn abi rabi'a. Allahumma shdud wata'ataka ala mudhar, hapa anaombea na kuapiza kabila hilo la mudhar. Allahumma shdud wata'ataka ala mudhar waj'alha sinina كسني يوسف. اللهم لعن لحيانا ورعلا حاني ما قبيلة قبيلة للحيان نرعل نذكوان نعصية عصت الله ورسوله هوا وممواسي الله نمتمواك. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد أكشم لزه القنوت الله أكبر إليك سجود أنا سجود نكو نقول تتشهد نكتوى سلام. القنوت في الوتر قنوت كتك وتر وكان صلى الله عليه وسلم يقنوت في ركعة الوتر أحيانا نالكوا متومس السلام أكي قنوت كتك ركاة وتر أحيانا مرة نجيل سيكي لسيكو أحيانا ويجعله قبل الركوع ناكجالية يقنوت قبل يقركو كتك وتر قنوت يا وتر مرة نجي متومي لكوا كيفانيا قبل الركوع إلي يا نازلة لكوا كيفانيا بعد الركوع لكن هي يا وتر مرة نجي pamoja na kwamba imepokewa kwamba mara nyingine alikuwa akifanya baada ya rukua pia lakini sana sana alikuwa akifanya kunutul witri kabla ya rukua wa allama al-Hasan ibn Ali radhiyallahu alayhi radhiyallahu anhu an yaqul alimfundisha al-Hasan ibn Ali mjukuu wake radhiyallahu anhu alimfundisha aseme idha faragha min qiraatihi fil witri akimaliza kusoma katika salatu lwitri ile rakaa ya mwisho alimwambia aseme allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك لا منجا منك إلا إليك يقول الشيخ بازمول حفظه الله في هذا الفصل مسائل وهي التالية المسألة الأولى تعريف القنوت في اللغة ما يلزو يقنوت كتك لغة يقول مادة قنت تدور على معنى الطاعة والخير في الدين قنت فعل قنت يدل على معنى الطاعة والخير في الدين والأصل فيها الطاعة أصل كتكنن قانتا نطاعة يقال قانتا يقنط قنوتا ثم سمي كل استقامة في طريق الدين قنوتا كشيكيت وكل استقامة إلى التزام كل التزام كتكن جي الدين يكيت وقنوتا هذا معجم مقاييس اللغة يوني كتك لغة وفي الشرع بحسب ما يستفاد من الأحاديث هو آخر صلاة الليل وكشريا وكلنغانا يا فايدة نزكولي وكتك حديثي قنوت نمويش وصالة يوسيك هو آخر صلاة الليل نمويش وصالة يوسيك وهي ركعات شفع ثم وتر بواحدة ni rakaa za shafe mbili mbili ha mbili mbili kisha witri moja wa shafi wal watri ni vitu viwili viwili ndio shafe watri ni witri moja kwa hiyo hiya rak'atu shafi'in thumma witrun bi wahida au bi thalathi muttasilat au rak'a tatu zilizoshikana ni witri pia sunna ha sunna ni mtu kusali mbili mbili halafu moja ndio ya witri au kusali tatu kwa pamoja witri pia biduni julusin fi wasatihinna bila kukaa tashahud katika ile ya katikati yani ukimaliza rakaa mbili wainuka bila kukaa tashahud halafu wasali moja ya witri na tashahud. Au bi khamsin muttasilatin yajlisu fi akhirihinna, au rakaa tano muttasilat zenye kushikana bila kukaa tashahud, anakaa katika rakaa ya mwisho. Au bi sab'in muttasilatin yajlisu fi sadisa wasabi'a, au kwa rakaa saba muttasilat, anakaa katika rakaa ya sita tashahud ya kwanza, halafu anainuka ya saba, anakaa tena tashahud ya mwisho, ikiwa ataswali saba. Ikiwa ataswali saba moja kwa moja, ya sita anakaa tashahud ya kwanza, baada ya tashahud al-awwal hatoi salamu, anainuka anamalizia rakaa moja na tashahud. Au bi tis'in yajlisu fi thamina wa tasi'a, au rakaa tisa, akisali rakaa tisa mbili mbili, atakaa katika rakaa ya nane. Rakaa ya nane anakaa tashahudi ya kwanza, anatoa salamu, halafu anasali moja ya tisa. Au yusalli mathna, au anasali rakaa mbili mbili, thumma yutiru biwahida, kisha anasali witri moja, kama hivyo katika hadithi salatu al-layli mathna. Faidha khashi ahadukum as-subha falyutir, sala usiku ni rakaa mbili mbili. Mtu akiogopa kwamba asubuhi isikafika, anasali witri moja. Fakunutu al-witri huwa ad-du'a alladhi yad'u bihi al-musalli fi akhir rak'atin min salati al-layl. Kunuti ya witri ni ile dua ambayo mwenye kuswali anaiomba katika rakaa ya mwisho ya hiyo sala ya usiku. Almas'ala thaniya, madhahibu ahli al-ilmi fi al-qunut li-witri hiya taliya. Madhahib ya ahli al-ilmi katika qunut ya witri ni kama yafuatavyo. Yaqul unzur al-fiqh al-islami wa adillatahu, al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya, مذهب الحنفية يقنط في صلاة الوتر في جميع العام. مذهب الحنفية لكم أمتوا أن لتا قنوت كتك صلاة الوتر مواكم زيمة. ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر. وأحناف حكونا قنوت كتك صلاة يوت اسفقوا صلاة الوتر تو. ويقنط فيه بعد القراءة قبل الركوع. لا تقنط كتك هي وتري بعد يكسوما قبل يكركوع. وذهب الطحاوي رحمه الله أنه لا بأس بالقنوط إذا وقعت فتنة أو بلية. سيو في بايك قنوط إكتوكي فتنة أو بلاء يلولوتي سيو في بايك قنوط أنتي هي قنوط النازلة. ومحله عندهم في الركعة الأخيرة من الصلوات الجهرية من الصلوات الخمس. محل بقنوت كواو نكتك ركايا مشو يصال زلز جهرية كتك صلتان ركايا مشو إلي بعد الركوع جيو أليتهي قنوت دعاء القنوت. ورجها أن موضع القنوت في النازلة بعد الركوع. imetiliwa nguvu kwamba mahali pa kunuti katika nazila, ikiwa kuna lile nazila, hii ni baada ya ruku. وظاهر كلامهما أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر. ظاهر يا maneno yao أحناف ni kwamba haitakiwi kukunut isipokuwa katika sala ya witri, lakini nas عليه الطحاوي في مختاره في مختصره صفحه 28 وكلامه في فتح القدير محتمل الدلاله على القول به في المذهب عندهم والله اعلم. ويقول احناف ان القنوت لصلاة الوتر فقط Hakuna sala yoyote ambayo inafanywa kunut isipokuwa sala ya witri. Na kunut inakuwa baada ruku, kabla ruku, kabla ruku. Isipokuwa kunut nazila ndio baada ruku. Madhhabu al-Malikiyya, al-qunut fi salati as-subh fadila. Kwa madhhabu ya Malikia ni kwamba kunut katika salatu as-subh ni sunna fi ar-rak'ati ath-thaniya, katika rak'a ya pili, fi jami'i al-'am, katika mwaka wote. Wa yukhayyaru fi fi'lihi qabla ar-ruku'i wa ba'dahu, na mtu anakhiarishwa katika kuleta hiyo kunut kabla ruku au baada yake kwa Malikia. Wala yusannu alqunut fi alwitri, wala isuni kunut katika witri, wa fi riwaya illa fi an-nisf al-akhir min Ramadan, isipokuwa katika nusu ya mwisho ya Ramadhani kuanzia 16 pale na kuendelea ndio inaletwa kunut katika witri Ramadhan. Fala kunuta linnazila inda almalikia, hakuna kunuti katika nazila kwa hawa malikia, hawana kunuti hiyo wa nazila. Madhhabu Shafi'iyya, yaqnutu ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati ath-thaniya min as-subh idha faragha min qawlihi rabbana lakal hamdu. Anakunuti mtu baada ya kuinua kichwa chake katika rakaa ya pili ya asubuhi, akimaliza kusema rabbana lakal hamdu, yakulu allahumma ahdini fi man hadait fi jami'i al-'am, mwaka mzima. Wa yaqnutu ba'da ar-ruku'i fi al-witri fi an-nisf al-akhir min shahr ramadan, na anakunuti baada ya ruku'u katika witri katika nusu ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan kama ile madhhabu ya Malikia. Fi jami' al-'am, pia nusu ya mwisho. Wa yaqnutu ba'da ar-ruku', na taqnutu ba'da ruku' fi al-witri fi an-nisf al-akhir min shahr Ramadhan. Wa yaqnutu lin-nazila fi as-salawat al-khams, madhhabu Shafi'iyya, ina mtu anakunutu kwa nazila katika sala tano. انظر اختلاف مالك والشافعي، اختلاف الحديث ومختصر الخلافيات والحاوي. وكلامهم مشعر بأن لا قنوت للنازلة، لكن نص عليه في المجموع، أو نص عليه في المجموع. من نويا ونفهمش أقوم بحقنا قنوت نازلة، لكن المتاجع كتك مجموع إمامه Ash-Shafi'i kwamba ipo kunuti, ipo kunuti ya nazila. Wa dhakara annahu as-sahihu al-mashhuru alladhi qata'a bihi al-jumhur, ikataja kwamba hiyo ndiyo kauli sahihi ambayo ni mashhur walioikata na kuisema jumhur maulama wengi. Madhhabu al-Hanabila, yuqnatu fi al-witri fi ar-rak'ati al-akhira, huletwa kunuti katika witri katika rakaa ya mwisho, fi jami'i al-'am, katika mwaka mzima. Ba'da ar-ruku'i au ba'da al-qira'ati qabla ar-ruku', ba'da ya kuruku' au ba'da ya kusoma qabla ar-ruku', yote yote mbili, ba'da al-qira'a halafu ndio ruku' asome hiyo kunut, au qabla alqira'ati qabla arruku', au ba'da arruku'. Wa yukrahu alqunutu fi ghayri alwitri, madhhabu ya Hanabila ni kwamba ni makruhu kunutu katika isiyo kwa sala ya witri, illa an yanzila bilmuslimina nazila ghayra at-ta'un, isipokuwa likishuka kwa Islamu bala isipokuwa ta'un. لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره, سوى يكثبت قنوت كتك طاعون يا عمواس ولا طاعون نينجين. fayuknatu lirafi tilka nazila, kwa inaletwa kunuti kwa ajili ya kuondosha hilo balaa. Wa hal mahallu alqunuti alfajr khassa au alfajr wal maghrib au jami'u as-salawat, thalath riwayat. Je, mahali pa kunuti, hiyo kunutu an-nazila, ni alfajr peke yake au ni fajr na maghrib au ni sala zote tano? Hapo pana thalath riwayat, riwaya tatu. انظر المغني والشرح الكبير ونيل المآرب. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى القنوت فعل حسن. قنوت لجنب زوري وهو بعد الرفع من الركوع. نقنوت بعد كينوكا كتك ركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض. كتك ركاة يمشو يكيل صلاة فرض الصبح وغير الصبح. ها يوني أصبوه أو إسيوكو أصبوه. وفي الوتر لكتك وتر. فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك. من يكواتا قنوت أكون اللوت جوياك. وهو أن يقول بعد قوله ربنا ولك الحمد اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم. atamuombea anayemtaka na kuwataja kwa majina yao. In ahabba, akipenda. Fa in qala dhalika qabla ar-ruku' lam tabtul salatuhu bidhalik. Akifanya hivyo kabla ya kurukuu, swala yake ibatiliki kwa hivyo. Wa amma sunnah falladhi dhakarnahu. Ama sunna ni hiyo tuliotaja. Almas'ala thalitha arrajihu fi dhalik jawazu kunuti alwitri ba'da alqira'ati qabla alruku'. Kauli yenye nguvu katika hilo ni kujuzu kunuti ya witri baada ya kusoma Fatiha na sura, qabla alruku'. Kunuti ya witri وبعد الركوع بها نبعد كركوع والأفضل لكن قبل الركوع. يجوز بعد الركوع قبل الركوع لكن بورا زيد قبل الركوع كيش بعد قنوت أركوع. فإنه المنقول عن جمهور الصحابة ونهيل يل نكولي وكتكان كون لما صحابة. ويدل على جوازه قبل الركوع ما جاء عن عاصم. Nafahamisha kujuzu kukunutu kabla ruku iliyokuja kutoka na Asim. Qala sa'altu Anas ibn Malik anil kunuti faqala qad kana alkunutu. Qultu qabla ruku au ba'dahu? Qala qablahu. Qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku. Faqala kadhab innama qanata rasulullahi صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين. أسمى نلموليز أنس بن مالك كوسو قنوت أكسمى إليكويبو إيبو قنوتي نكما بيا قبل الركوع نكموليز قبل الركوع أو بعده أكسمى قبله. قال فلاني أليني kwamba wewe unasema ni baada الركوع. فقال كذب أليسيما ورونغ. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أنتم لفن يقنوت بعد الركوع مزي موجة وراه كان بعث قوما نذنيا لوبلكوات يقال لهم القراء ونويت وصماج قرآن كيست وتسبيني مصحب سبيني. Aliwapeleka ila qaumi min al-mushrikin, wa watu wa shirikina, duna ulaika, wa kana bainahum wa baina rasulillahi sallam ahadun. Walikuwa hao wa shirikina baina yao na baina ya mtume wa Allah kuna ahadi. ahadi ya kutopigana baina ya pande mbili. Hawa walipofika wakawaua au masahaba sabini wakauawa, ndio hapo mtume alipowaapiza wale, ndio alipowaapiza hao kabila hili la Ri'il na Dhiki na Dhakwan na Asiya. Kwa hii ni kunut an-nazila. Faqanata Rasulullah sallam shahran yad'u alayhi, mtume akakunuti mwezi mmoja anawaombea shari wale waliowaua masahaba. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-witri babu al-kunuti qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Al-Imam al-Bukhari ameweka unwaniyo babu al-kunuti qabla ar-ruku'i wa ba'dahu tahta raqm 1002 واللفظ له واخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة قنوت نازلة تحت رقم 677 ووجه الدلالة أن جواب أنس رضي الله عنه بأن موضع القنوت قبل الركوع جواب لأنس رضي الله عنه كما مهالي فقنوت قبل يكركو إنما مراده به في قنوت الوتر مقصود يكن قنوت يا وتر قبل الركوع بدليل أنه بين في تمام كلامه أن قنوت النازلة بعد الركوع ودليل يقوم بربينيشة كتكو كمليف ومنونيكي kwamba kunuti ya nazila hii ni baada ya ruku, lakini kunuti ya witri ni kabla ya ruku. An Alqama ibn Ibn Mas'ud wa ashaba an-nabi sallam kanu yaqnutuna fil witri qabla ar-ruku. Ibn Mas'ud asema na masahaba mtume walikuwa kileta kunuti ya witri qabla ar-ruku. Akhrajahu Ibn Abi Shayba qala hadathana Yazid Ibn Harun عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم به. قال ابن حجر رحمه الله في الدراية صفحة 194 تحت الرقم 244 بإسناد حسن. قال الألباني في الإرواء مجلد الثاني صفحة 166 سند جيد وهو على شرط مسلم. وثبت القنوت في الوتر بعد الركوع في لثبتي قنوت يا وتري بعد الركوع. فقد جاء عن ابن سيرين أن أبي بن أبي كعب أبي بن كعب قنت في الوتر بعد الركوع. أبي بن كعب القنوت كتوتر بعد الركوع. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وأخرجه في المصنف المجلد الرابع صفحة 260 تحت رقم 7729 عن الزهري عن أبي بن كعب. والزهري وابن سيرين لم يثبت لهما سماع عمن هو أصغر منه عمن هو أصغر سنا من أبي بن كعب. فالسند منقطع هو سند يا أثره آن منقطع يا أبي كما قنت في الوتر بعد الركوع سنده منقطع. لكن يشهد له ما ثبت عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عند ابن خزيمة وأثر ابن مسعود صحيح. إبراهيم مراسيله عن ابن مسعود صحيحة عن قتادة عن الحسن إن أبيا أما الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنط. أبي أليوكالي إمام وات كتك خلافة يا عمر أكاصلش نص يا رمضان إكاو هالتي قنوت. فلما مضى النصف قنت بعد الركوع. Ilipopita ile nusu ya kwanza akawa na kunutu baada ya ruku. Falamma dakhala al-ashr عبق وخلى عنهم فصلى بهم العشر معاذ القاري في خلافة عمر alikimbia akaondoka akawasalisha zile siku 10 za mwisho Muadh ibn al-Qari katika ukhalifa wa Umar akhraja ibn Abi Shayba wa fi sanad al-Hasan yurwa an Ubay ibn Ka'b wa inma yurwa anhu biwasita wa lam yadrikuhu hadha jami' at-tahsil safha 165 تحفة التحصيل لكن يتقوى بما في رقم اثنين وبما جاء عن عمر بن الخطاب في قنوت الوتر من طريق ابن سيرين فانظره فيرتقي إلى الحسن لغيره حديث ضعيف اكيو ضعيف واكسيوم كبوة اكيو ضعيف واكسيوم كبوة راوي سيو كذاب سسزيلي حديث ضعيف زكيو نينجي بيلي تاتو kwa maana moja inapanda inakwenda kwenye daraja al-hasan li ghairihi inatumiwa hadithi dhaifu zikiwa nyingi zimekuja kwa njia nyingi kwa maana ile ile moja yartaqi ila darajati al-hasan li ghairihi wa an hisham ibn hasan anna al-hasan wa ibn sirin kana yaqnutani fi al-witri qabla ar-rak'a walikuwa kikunutu katika witri kabla ruku wasanaduhu sahihun an ibn sirin amma anil hasan fahasanun li ghairihi idh fi sanad hisham ibn hasan al-azdi qala fi at-taqrib thiqa min athbat an-nasi fi ibn sirin wa fi riwayati anil hasan wa ata maqalun li annahu qila kana yursilu anhuma وعن علي بن باشاني قال كان عبد الله يقنط بعد الركوع في الوتر alikuwa kikunutu baada ya rukuu katika witri wa kana yarfa'u yadayhi alikuwa kiinua mikono yake katika kunut وعن عبد الله بن احمد بن حنبل قلت لابي ومن قنط في الوتر يركع قبل القنوت او بعده asam nilimuuliza baba yangu alimamu Ahmad anayekunuti katika witri atarukuu kabla alkunuti au baadahu qala baada arrukui idha rafa'a ra'sahu akasema baada ya kurukuu akiinua kichwa chake anasoma ile kunut wa qala marratan wa akhtaru an yaqnuta baada ma yarfa'u ra'sahu min arrukuu na khitari mtu akunuti baada ya kuinua kichwa chake katika rukuu hadha fi masail Abdullah li abihi Ahmad ibn Hanbal safha 90 almas'ala raqam 320 qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal sa'altu abi 'an alqunut fi salati as-subh ahabbu ilayka qabla ar-ruku' am ba'da ar-ruku' nimuuliza baba yangu kuhusu kunut katika salatu as-subh unapenda kwako au kabla ruku au baada kunuti ya subhi aiywa akamuuliza tena kunuti katika salatu subhi unapenda iwe kabla ruku au baada ruku wa fil witri ahabu ilaika am tarkuhu qala abi amma alqunutu fi salati alghadah fa in kana alimamu yaqnutu mustansiran لعدو حضره فلا باس بذلك ikiwa imamu anakunutu kwa ajili ya kutaka nusra ya adui aliyefika sio vibaya ikiwa ni nazila hii sasa ikiwa imamu anakunutu katika sala ya asubuhi yaqnutu mustansiran li'adu hadarahu fala bas bidhalik ala ma'na ma ruya 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu da'a liqaumin au ala qaumi kwa maana kwamba mtume aliwaombea watu au aliwaapiza watu shari fala ba'sa bil qunuti fil fajr hapo itakuwa sio vibaya kuleta kunuti katika alfajr wa amma ghairu dhalika fala yuknatu ama vinginevyo haisomwi kunuti katika salatu subhi wa yuknatu ba'da ar-raka'a fil fajr na anakunuti au inakunutiwa baada ya rukuu katika salatu al-fajri. Wa fil witri ba'da ar-rak'a idha huwa qanata, na katika witri ni baada ya rukuu ikiwa ataruku. Qala sami'tu abi yaqulu ikhtara al-qunuta ba'da ar-rak'a لأن كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة. أسمع الاختاري ببيانغ قنوت بعد ركوع سبو كل حديث يثبتك عن النبي صلى الله عليه وسلم كتك قنوت إنكوا كتك الفجر علي بوينوا كتوشاك من الركوع. فقال صلى الله عليه وسلم بعد كوينوا كتوشاك قال اللهم انجل وليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام. وقنوت الوتر ايضا اختاره بعد الركوع. قنوت يا وتر في بيا نيختاري بعد الركوع. يعني قولي اناني الامام احمد. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل او بعد شيء. هيكسيه كتوكا نمتومي كتكا قنوت يا وتر قبل الركوع أو بعد ياك حديث يوت. هين مسائل عبد الله لأبيه أحمد بن حنبل صفحة 91 إلى 92 المسألة رقم 323. وقال ابن أبي شيبة بعد روايته عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال عبد الله لا يقنط السنة كلها في الفجر. Hakunuti mwaka mzima katika alfajr, wa yakunutu fil witri kulla layla kabla ruku, na anakunutu katika witri kila usiku kabla ya kuruku. Kala Abu Bakar hadha alqawlu indana. Wakala Muhammad ibn Nasr al-Mirwazi suila Ahmad anil kunuti fil witri kabla ruku yam badahu wa hal turfa'u al-aidi fi al-du'ai fil witri, فقال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه. قنوت بعد الركوع ناتينو ميكونو ياكي. وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداء. هيني كوكسيا قنوت يمتوم صلى الله عليه وسلم كتيكا صلاة صبوه. وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع في الوتر. إسحاق أظنه ابن راهويه أنا ختاري وقنوتي بعد ركوك كويتري. قال محمد بن نصر وهذا الرأي أختاره. قلت والقياس في أحكام القنوت على صلاة الغداء يؤيده أن ما جاز فعله في صلاة الفرض جاز في صلاة النفل. Linalojuzu kulifanya katika sala ya faradhi pia inajuzu kulifanya katika sala ya sunna. Fa idha tadhakkarna anna ad-dalil qa'imun ala mashru'iyyati al-qunut fi as-salawat al-khams wa minha al-maghrib wa hiya witr an-nahar fa ashbahu shay'in hiya bi witr al-layl. Asema tukikumbuka kwamba dalili imesimama sunna ya kukunuti katika sala tano, ومنها المغرب katika sala hizo ni salatul maghrib ambayo ni witri ya mchana, fa ashbahu shay'in hiya bi witri al-layl, hiyo inafanana zaidi na witri ya usiku. Wa qanata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi salatil maghrib, tumi al-qunut katika salatul maghrib. Fa ahkamul qunut fi witri an-nahari hiya ashbahu shay'in bi ahkamil qunut fi witri al-layl. Hukumu za kunutu katika witri ya mchana zinafanana zaidi na hukumu za kunuti katika witri ya usiku. Witri ya mchana ni salatul maghrib. Wala aksu sahih. Wali yulahab anna hatha leysa biqiyasin mujarrad idh maahu min fi'li sahaba ma lahu hukumu rafi. Kuna vitendo vya sahaba ambavyo vina hukumu ya marfuu. والمقصود أن القنوت في الوتر يشرع بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الأخيرة. قنوت يا وتر نتكي ونسنة يفاني بعد كسوما قبل الركوع كتك ركايا مويشو. ويشرع بعد الركوع فيها بيا نسنة baada ya kurukuu katika hiyo raka ya mwisho. Wal aktharu min fi'lihi sallam qabla ar-ruku', lakini sana sana ya vitendo vya mtume alivyokuwa akifanya kunut ni qabla ar-ruku', ya witri lithubuti nafsi bihi anhu sallallahu alayhi wasallam, kwa kuthibiti hiyo nafsi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa thubutu dhalika an jumhurin jumhuri sahaba, pia kuthubutu hilo katika kutokana na kundi la masahaba, wallahu aalam. Kwa hiyo ni ikhtilafu ya maulama kuhusu mahali pa kunut, je ni qabla ar-ruku' au ba'da ar-ruku'. Wallahu aalam.